الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث إمكان آلة الفعل ثم متعلق التكليف، إما علم أو ظن أو عمل. كان الكلام في شروط المكلف، قلنا أن الشرط الثالث يعود إلى المكلف أي إلى المأمور، والمكلف له شرائط ثلاثة. الشرط الأول قال قدرته على الفعل، أن يكون قادرا. الشرط الثاني أن يكون عالما، وقلنا أن المراد من العلم يعني أن يكون في معرض الوصول إليه، لا أنه أن يكون عالما يعني لا بد أن يدق باب داره ويعلم بذلك التكليف ويعلموه بذلك التكليف. طبعا هو المتعارف أيضا هكذا، القانون عندما يذاع مثلا من الأجهزة من التلفزيون من الراديو يقال أنه هذا القانون بلغ إلى الناس، مع أنه كثير من الناس افترضوا أنه لم يسمعوا الراديو أو التلفزيون، لم يسمعوا حتى يبلغوا، ولكن صار القانون في معرض الوصول إلى المكلفين إلى الناس. وهذا كاف في أن المولى إذا لم يعمل هذا المكلف بهذا العمل أو بهذا التكليف له حق أن يعاقبه بأنه أنا أوصلت التبليغ، كان عليك أن تبحث وتصل إلى أمري أو نهي، علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، يعني بأن يكون في معرض الأصول. الثالث إمكان آلة العمل، آلة الفعل أو آلة الفعل، يعني أن الإنسان قادر على الفعل ولكنه الآن المولى أمره بالقيام وهو لا يستطيع، لا وهو مريد أيضا للقيام ولكنه لا يوجد عنده آلة للقيام، يعني أنه مشلول. فإذا علم وقادر ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يملك الأداة التي بها يؤدي الفعل. مثلا مأمور بأن يكون على السطح وهو لا يملك السلم حتى يكون على السطح، وهنا ماذا؟ وهنا عالم بالتكليف وقادر أيضا على التكليف، ولكنه متوقف على آلة، متوقف على أداة، وهو أن لا يملك تلك الأداة وتلك الآلة. وهنا إذا لم يكن يملك فلا يمكن أن يكون معاصيا ولا يستحق العقوبة في هذه الحالة. ثم بعد أن اتضحت هذه الشروط التي ترتبط إلى مرتبطة بالتكليف دارة، وبالمكلف وهو الآمر ثانيا، وبالمكلف وهو المأمور ثالثا، الآن يقول متعلق التكليف. مراد من متعلق التكليف يعني الصلاة، الصوم، الحاج، شرب الخام، هذه كلها تسمى متعلقات التكاليف. يقول تارة أن متعلق التكليف علم، وأخرى أن متعلق التكليف ظن، وثالث أن متعلق التكليف عمل. طب القسم الأول والثاني مرتبط بالجانب النظري، والقسم الثالث مرتبط بالجانب العملي. خب ما هو ذلك التكليف الذي متعلقه العلم؟ قلت العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، فإنه مأمور بأن يعرف الله سبحانه وتعالى، ولكن معرفته لله تكفي أن تكون ظنية، لا بد أن تكون معرفة علمية يقينية. من الواضح أنه لا بد أن تكون معرفة علمية يقينية. ما هو ذلك التكليف الذي متعلقه الظن؟ طبعا على مبناه يقول الشارع، يقول بأنه المتوجه إلى المكلف فإنه يكفي الظن فيها ولا يشترط أن يكون علما يقينيا. يعني حتى لو أخبر ثقة، وأنتم تعلمون أن خبر الثقة لا يفيد إلا ظنا، ولكن هذا الظن مقبول عند الشارع، فإذا هو بحسب التسلسل المنطقي يقين خبر الثقة معطي لليقين، منتج اليقين وللظن للظن، ولكنه كافي للاعتماد عليه. ما هو متعلق التكليف الذي عمل؟ يقول مطلق العبادة، فإنها ماذا؟ متعلقات التكليف وهي عمل لا هي علم ولا هي ظنون. فلهذا قال الثالث يعني من شرائط المكلف إمكان آلة الفعل كما بينا. ثم هذه جملة جملة جديدة ينبغي أن تكون هنا فارزة. ثم متعلق التكليف إما علم يعني عندما قال المولى يجب أو يحرم، هذه يحرم يحتاج إلى متعلق يحرم ماذا؟ يقول يحرم تارة متعلقه أو يجب تارة متعلقه العلم وأخرى الظن وثالثا عمل. إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالشرعية. وإما الظن فما في جهة القبلة، فإن متعلق التكليف يكفي فيه الظن. وإما العمل فكما في العبادات التي يأمر الله بها عباده. المثل ماذا كان؟ قال فلا بد من التكليف، وهو التكليف ما هو؟ وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، وقد اتضح. المطلب الرابع في وجوب التكليف في الحكمة. وإلا هذه وإلا عاطفة الواو، عاطفة على ماذا؟ أليس أليس الماثل قال فلا بد من التكليف؟ الآن يريد يقول وإلا لو لم يكلف لكان قبيحا، والقبيح عليه محال، إذا لا بد أن يكلف. أبي وإلا يعني لو لم يكن التكليف واجبا، لأنه قلنا لا بد من التكليف يعني أن التكليف لا بد من تحققه واجب عليه. الآن يريد أن يقول ماذا؟ يقول ولو لم يكلف يعني لو لم يكن التكليف واجبا عليه يلزم القبيح، وحيث أن القبيح محال على الله إذن عدم التكليف أيضا محال. نقيضه ماذا؟ يعني لا بد من وجود التكليف، لأنه إذا كان عدم التكليف محالا فلا بد أن يكون ماذا متحقق؟ التكليف هو المتحقق. ومن هنا لا بد أن نبين هذه النقطة، وهو أنه لماذا إذا لم يكلف يلزم القبيح؟ لأنه نحن بينا هذه الصيغة، قلنا وإلا يعني لو لم يكلف المولى عبده بهذه التكاليف للزم القبيح، وحيث أن القبيح محال فإذا لا بد من التكليف. أما بطلان اللازم فواضح وضاح، وإنما الكلام في وجه الملازمة، لماذا أنه إذا لم يكلف يلزم القبيح عليه؟ وجه الملازمة هذا، وهو أنه نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، وهذا الإنسان بكثرته لا أقل إن لم نقل بكثرته بواسطة العوامل الخارجية والبيئية والمحيطية يميل إلى ترك الحسن وإلى فعل القبيح، يعني يميل إلى اللذة. فس هذه اللذة سواء كانت تحصل عن طريق الحسن أو تحصل ماذا؟ عن طريق القبيح، عن طريق المحرمات. فإذا هذا الإنسان خلق بنحو بواسطة هذا الميل الموجود فيه، طبعا هذا الميل مو ميل ذاتي وإنما ميل عرضي بواسطة العوامل والظروف البيئية والمحيطية والواقية أيضا. أن هذا الإنسان خلق وله ميل إلى فعل القبيح وترك الحسن. فإذا كان له ميل إلى فعل القبيح وترك الحسن، فإذا لم يكلف الله سبحانه وتعالى هذا العبد، لم يأمره بالحسن ولم ينهاه عن القبيح، فهنا ماذا؟ فهناه صعب في القبيح، لأنه ميله إلى ترك الحسن وفعل القبيح. فإذا لكي يخلصه من هذه الميول الطبيعية لا بد أن يوجد له مانع، والمانع هو الأمر بالوحدة والنهي عن العظيم. إذن وجه اللازمة اتضح، وهو حيث أن الإنسان له ميل إلى ترك الحسن وفعل القبيح، إذن لو لم يكلف بالحسن ولم ينهى عن القبيح لماذا؟ لعمل بمقتضى ميوله الطبيعية. ومن الواضح أنه العمل بمقتضى ميوله الطبيعية ليس في صالح الإنسان، ليس الذي يحقق كمال الإنسان المطلوب. كمال الإنسان هي أن يتقرب إلى الله، هي أن يرتكب، هي أن يفعل الحسن وينتهي ماذا؟ عن القبيح. فاتضح وجه الملازمة. إذن النتيجة ما هي؟ أنه لو لم يكلف لكان قبيحا. اتضح لماذا أنه قبيح؟ لأن هذا الإنسان لو لم يكلف يعمل بمقتضى ميوله الطبيعية، والعمل بمقتضى ميوله الطبيعية يعني أنه لا يوصله إلى كماله المطلوب، والمفروض أن هذا الإنسان إنما خلق حتى يصل إلى كماله المطلوب. إذن لو لم يكلفه لوقع في القبيح، للزم منه القبيح، والقبيح محال. إذن عدم التكليف أيضا محال، فلا بد من التكليف. فإذن عبارة وإلا هذه عاطفة على ماذا؟ فلا بد من التكليف، وهي دليل لبيان وجوب التكليف. هذا هو الدليل. إن قال قائل ما هو الدليل على وجوب التكليف؟ نقول الدليل على وجوب التكليف هذا، وهو أنه لو لم يكلف للزم القبيح، والقبيح محال، إذا عدم التكليف أيضا محال. قال وإلا لكان مغريا بالقبيح. حيث لماذا يكون مغريا بالقبيح؟ هذا بيان وجه الملازمة. حيث خلق الشهوات في الإنسان وخلق الميل إلى القبيح، وأيضا يوجد في هذا الإنسان بمقتضى ميله إلى القبيح يوجد عنده نفور عن الحسن، مو أنه خلق النفور عن الحسن، الله سبحانه وتعالى لم يخلق في أحد النفور عن الحسن، وإنما بمقتضى هذه الميول يكون له نفور عن الحسن، لأنهما ضدان لا يجتمعان. كلما اقترب الإنسان من أحدهما ابتعد عن الآخر، كما قال بلي ما خلق الميل. فلهذا قلت أنه خلق بمعنى بمقتضى طبيعته الثانية، يعني أنه وجدت فيه إمكانية الميل. إمكانية الميل موجودة في الإنسان بخلافه في الملك، فإن إمكانية الميل على القبيح غير موجودة فيه. هنا الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إما شاكرا وإما كفورا، يعني أوقفه في وسط الطريق، قال هذا الطريق مؤد إلى الحسن وهذا الطريق مؤد إلى القبيح، وأنت لك قدرة على الحسن وقدرة على القبيح. وأيضا زوده في فطرته بالتوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يؤودانه أو ينصرانه، أيضا زوده بفطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه كل زوده، ولكن هذا مو معنى أنه ألجأه إلى فعل القبيح، بل هو مختار في فعله. طب العوامل الخارجية، الظروف البيئية المحيطية، عوامل أخرى تؤدي إلى أن يميل إلى القبيح، وبتبعه ماذا؟ ينفر عن الحسن. قال خلق الشهوات والميل، يعني خلق الميل إلى الشهوات، الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، فلا بد إذن من زاجر، والزاجر هو ماذا؟ هو التكليف. وإلا إذا لم يكن هناك زاجر هذا الإنسان يعمل بمقتضى ميوله الطبيعية والشهوية. أقول هذا يعني قوله وإلا، هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة الإلهية، يعني كما أن الله هو عادل وماذا؟ هو حكيم، ومقتضى الحكمة أن الحكيم لا بد أن يكلف مثل هذا الموجود الذي له ميل إلى الشهوات وإلى القبيح ونفور عن الحسن، وهو مذهب المعتزلة، وهو الحق خلافا للأشعرية، حيث أنهم لم يوجبوا على الله شيئا، منشأ هذا القول الأشعرية لعلهم كانوا يرون بأنه هو من يوجد حتى يوجب على الله شيئا. نحن أشرنا بالأمس أنه لم يوجب أحد شيئا على الله، وإنما هو الذي أوجب على نفسه ذلك، كتب على نفسه الرحمة، لأنه يوجد هناك موجب على الله حتى يكون الحق مجبورا في أن يفعل هذا الفعل. خلافا للأشعرية فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا، لا تكليفا، يعني لا بيان تكليف العبد ولا غير ذلك، يعني أنه إدخال المؤمنين إلى الجنة وإدخال العاصين إلى النار. والدليل على ما قلنا من أنه وجوب التكليف في الحكمة الإلهية أنه لولا ذلك، يعني لو لم يجب التكليف على الله، يعني لو لم يجب فلا بد من التكليف، لكان الله فاعلا بالقبيح، وحيث أن اللازم باطل فالملزوم مثله. وجه الملازمة قال وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوة، هذا بيان وجه الملازمة، وإلا بطلان اللازم فهو واضح. وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوة والميل إلى القبائح والنفرة والتهبي عن الحسن، فلو لم يقرر عبده، شو رأيكم أنتم؟ فلو لم يقرر عبده ولم يكلفه، فلو لم يقرر عبده عقله، هذه عقله لا بد تكون موجودة، هذه هل قراءة تكون أفضل؟ فلو لم يقرر عبده عقله، يعني لو لم يحكم العبد عقله ولم يكلف من الله سبحانه وتعالى، إذا ماذا؟ لوقع في القبيح ولم وترك الحسن. فلو لم يقرر عبده عقله، يعني لو لم يحكم العبد عقله، ومن جهة أخرى أيضا لم يصدر تكليف من المولى ولم يكلفه المولى بوجوب الواجب وقبح القبيح، بل العبد المولى، ولم يكلف المولى العبد، ولم يكلف المولى عبده بوجوب الواجب وقبح القبيح، لو لم يكن هناك تحكيم للعقل من لنفسه، ولو لم يكن هناك تكليف من المولى لعبده، إذا النتيجة ما لكم؟ نتيجة أنه يقع في القبيح هذا الإنسان. قال ويعده بالجنة ويتوعده بالنار، إذا لكان الله تعالى مغريا للعبد بالقبيح، لأن المفروض أنه توجد فيه شهوات تقربه من القبيح، ويوجد فيه تأبي ونفور عن الحسن تبعده عن الحسن، إذا الله سبحانه وتعالى خلق مثل هذا المخلوق، ولا هذا المخلوق لا هو حكم عقله ولا كلفه من الخارج، إذا يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق موجودا وأغراه بالقبيح وهو مقالون، والإغراء بالقبيح قبيح واللازم باطل، إذا فالملزوم مثله. المطلب الخامس في أن العلم بحسن الأشياء وقبحها غير كافٍ. قال هذه والعلم إشارة إلى جواب سؤال مقدم، وقال الثانية أيضا إلى إشارة إلى جواب سؤال آخر مقدم، بيانه التفت جيدا. المستدل قال إذا لا بد من التكليف، لماذا؟ قال لأنه لو لم يكلف لكان قبيحا، والقبيح محال، إذا لا بد من التكليف، هذا هو الاستدلال. يرجع المستشكل الخاصم يقول من قال لكم أنه لو لم يكلف لأغراب القبيح؟ ألستم تقولون أن العقل يدرك الحسن والخف؟ العقل يكون هو الوازع وهو المانع على ارتكاب القبيح وفعله، فإذا إذا لم يوجد تكليف يوجد عقل يدرك الحسن والقبح أو لا يوجد؟ طبعا هذا الكلام إنما يأتي من قبل من يؤمن أن الحسن والقبح عقليان، يقول من قال لكم إذا أنه إذا لم يكلف وقع في القبيح؟ المفروض أن هذا الإنسان عاقل وله عقل يدرك الحسن وماذا؟ ويدرك القبيح. والحسن العاقل يقول له لا بد من إتيانه، والقبيح ماذا؟ لا بد من عدم إتيانه والانتهاء عنه. فإذا إذا لم يكلف لا يكون مغريا للقبيح، لأن المفروض أنه زوده بعقل، وهذا العقل يستطيع أن يشخص ما هو الحسن وما هو القبيح. إذا قولكم وإلا يعني لو لم يكلف لفعل القبيح، لا، لو لم يكلف لم يفعل القبيح، لأن العقل هو المشخص الحسن والقبح، وإذا كان العقل مشخصا فيستطيع أنه يعمل بمقتضى عقله يجيب. هذا الإشكال، هذا حوله، والعلم هذا جواب عن الإشكال. الجواب ما هو؟ يقول الماتن بأنه صحيح العقل هذا، ولكن العقل ليس له القدرة على الدفع إلى الحسن وأن يقف ماذا؟ أمام فعل القبيح، لأنه كثيرا من ما يكون الإنسان لقضاء حاجته وللاستلذاذ بشهواته يستسهل الذنب العقل، يعني يتقبل الذنب العقل ويتقبل ذنب العقلاء، ولكنه لماذا؟ حتى يقضي حاجته ووطره وإشباع شهواته وتسامحه. إذن العلم ليس كافيا في فعل الحسن وترك القبيح، وبعبارة واضحة أن العلم كأنه فيه درجة ماذا؟ فيه درجة 30% من الدافع، ولكن عندما يأتي الأمر الإلهي، يأتي النهي الإلهي، ومن فعل يدخل الجنة ومن عصى يدخل النار، بعد درجة الدافع ماذا تكون؟ 100%. نعم لا تلجئه، ولكنه يعلم إذا لم يفعل هناك نار ينتظره، إذا فعل هناك جنة يدخلها. إذن العلم بنفسه له مقتضى للتحريك، ولكن مقتضى ضعيف باهت، ونحن نريد من المقتضي أن يكون مقتضيا قويا، لأنه لا يسبب الاختيار، ولكنه يعلم أنه إذا لم يفعل لا فقط يوجد عليه ذنب العقلاء، وإنما يوجد عليه ماذا؟ عقاب المولى يوم القيامة. إذا فعل لا فقط يوجد مسح العقلاء، وإنما يوجد له ماذا؟ جنة تنتظره يوم القيامة. فلهذا قال والعلم غير كافٍ. لا تشكلوا علينا أنه إذا لم يكلف أوقع في القبيح أو أغراب القبيح، لأنه عالم. نقول العلم غير كافٍ. لماذا؟ لاستسهال الذم في قضاء الوطر، لأن الإنسان الذي يريد أن يقضي وطره وحاجته من الشهوات، هذا يستسهل الذم العقلائي ولا يعتلي بالمدح العقلائي. إذن لا بد من التكليف. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا عن القبيح، والعلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إلى الحسن. إذن إذا كان هذا كاف ذاك زاجر وهذا داعي، وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض وهو فعل الحسن والانتهاء عن القبيح بدون التكليف. لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض وهو فعل الحسن وترك القبيح بدونه، يعني بدون التكليف. هذا هو الإشكال. جوابه أجاب المصنف، هذا هو العلم بجواب المصنف، وأجاب المصنف بأن العلم غير كاف، لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر منه، أي من القبيح، خاصة مع وجود الدواعي وحصول الدواعي الدنيوية، وهي أكثر ماذا؟ من تلك الأخروية، خاصة مع حصول الدواعي الحسية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية، لا مو دنيوية وأخروية، أن الدواعي الحسية باعتبار أن الإنسان أقرب إلى الحس تكون أقوى من الدواعي العقلية، لأن العقل هو يأمر بأنه افعل ولا تفعل، هذا حسن افعله وذاك قبيح اتركه، والدواعي العقلية تكون مقهورة للدواعي الحسية التي هي الأمور الشهوية والملذات الطبيعية. الحاجة. قال المطلب السادس في بيان جهة فصل التكليف. إن قال قائل أنتم قلتم، التفتوا جيدا إلى إشكال آخر وجوابه أو جوابه، أنتم قلتم أنه لا بد من التكليف، والتكليف فعل من؟ فعل الله، وأنتم قلتم أن الله لا يفعل القبيح، إذا التكليف يكون ماذا؟ حقه. فقائل أن يقول ما هو وجه التكليف؟ لماذا أن التكليف حسن؟ نحن قبلنا معك هذا إشكال من جهة أخرى، أنتم تقولون أنه لا بد من التكليف، نحن قبلنا لا بد من التكليف، لا بد أن تثبتوا مو فقط وجوب التكليف، لا بد أن تثبتوا لنا أيضا ماذا؟ أن التكليف حسن، وإلا إذا لم يكن حسنا يكون ماذا؟ قبيحا، والقبيح لا يصدر، إذا لا يصدر التكليف. إذا أنتم إلى هنا قلتم لنا يجب التكليف عليه، ولكنه إذا كان قبيحا هل يجب عليه؟ إذا لا بد من إثبات أن التكليف حسن. وما هو حسن التكليف؟ نحن نثبت لكم أن التكليف قبيح. أنتم ماذا تريدون من التكليف؟ شيئان لا ثالث له. إما تريدون من التكليف أن يحصل الإنسان على العقاب، وهذا باطل قطعا، لأن الله لم يكلف الناس حتى يعاقبهم، ليس غرضه من التكليف حتى يعاقب المكلفين، هذا غرض الحق. وإما غرض الحق من التكليف، لأننا ذكرنا أن فعل الحق معلل بالأضرار، وإما أن غرض الحق من التكليف هو النفع للمكلف، وهذا أيضا غير حاصل في كثير من الناس، إنهم كثير يموتون وهم لا يستحقون الثواب، بل يستحقون نار جهنم والعقاب. فإذا التكليف إن كان غرضه حصول العقاب فهو محال قطعا، لأن ليس غرض الله سبحانه وتعالى إيصال العقاب إلى الإنسان، لأننا ذكرنا أنه الفعل لا بد منه إيصال النفع مو إيصال الضرر، والعقاب إيصال الضرر وهو محال. هذا في البحث أمس ذكرنا أن النفع الذي يصل إلى المكلف لا بد أن أن الغرض الذي يصل إلى المكلف لا بد أن يكون ماذا؟ يكون نفعا لا ضررا، وإيصال العقاب نفعا لا ضررا. لا يمكن أن يكون غرض التكليف هو إيصال العقاب وأن يعاقب المكلف، هو إيصال النفع. إيصال النفع أيضا مبتلى بإشكالين، الإشكال الأول أن كثيرا من المكلفين لا يصل إليهم النفع بل يصل إليهم العقاب ونار جهنم، الإشكال الثاني أن هذا النفع كان يمكن إيصاله بلا تكليف، الله قادر على كل شيء كان يدخلهم في الجنة بلا تكليف. إذا ثبت أن التكليف ليس بحسن فيكون ماذا؟ فيكون قبيحا، إذا لا يمكن أن يكون قبيحا. هذا هو الإشكال. الجواب الثاني، الآن المصنف ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت حسن التكليف، فلهذا شوفوا قال وجهة حسنه، لأنه المستشكل قال التكليف، من قال أنه حسن بل قبيحا؟ المصنف الآن بيجيب على هذا الإشكال المقدر، يقول وجهة حسنه، يعني جهة حسن التكليف، وجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. أقول هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، لأن حصول العقاب ليس نفعا بل هو ضرر، وقد تقدم فيما سبق أنه المولى لا يريد إيصال الضرر إلى عبده لأنه قبيح، أو حصول الثواب، أي أن التكليف إنما أوجده المولى لكي يحصل الثواب، وهذا أيضا باطل لوجهين. الوجه الأول أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له، إذا منقوض بالكافر، هذا أولا. وثانيا منقوض بشيء آخر، وهو أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف إذا لم يكن له مقدور إلا بتوسط التكليف. نعم، أما أنه هل يستطيع الحق أن يعطي الثواب بلا توسط التكليف أو لا يستطيع، من الأمور الممكنة أو من الأمور المستحيلة؟ من الأمور الممكنة، وقد ذكرنا فيما سبق أن الله قادر على كل ممكن على كل مقدور، والمفروض أن هذا ماذا؟ مقدور. إذن حسن التكليف لا من جهة إيصال العقاب لأنه قبيح، ولا من جهة أو بعض من قطعا، ولا من جهة إيصال الثواب لأنه منقوض بأمرين: أولا أن الكافر لا يصل إليه، وثانيا أن المولى يمكنه أن يوصل هذا الثواب بلا توسط التكليف لأنه مقدور لا. يعني أنت إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة يدخلك مع التكليف أو بلا تكليف؟ تكليفا. القائل يقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يدخل الجنة بلا أن يكلفه، فإذا أضعه يدخل الجنة، هذا معنى توسط التكليف. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل إلي النفع المستمر الدائم، بالأمس ذكرنا النفع المستمر الدائم، ماذا قلنا؟ قلنا الجنة، وشكيل قل هذا النفع الدائم المستمر يمكن لله أن يوصلني إليه بلا أن يكلفني، فإذا أضعت يدخلني أو لا يمكنه ذلك؟ يمكنه ذلك. قل إذا أمكنه ذلك لما لا تقولون أن التكليف لا بد من وجوده؟ لا يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد. وإحنا قلنا يعني الماثل ماذا قال؟ قال بأنه لا بد من أن يكلف، يجب التكليف على الواجب، يجب التكليف على الله سبحانه وتعالى. المستشكل ماذا يقول؟ يقول من أين تقولون يجب عليه؟ لا، لعله يأتي منه التكليف ولعله لا يأتي، وإذا لم يأتي منه التكليف لا يلزم منه أي محذور. واضح الإشكال؟ الإشكال الأول يقول بأنه إذا كان مرادكم حصول العقاب فهو باطل قطعا، إذا كان مرادكم حصول الثواب، حصول الثواب أولا ليس عاما لأن الكافر لا يحصل على الثواب، وثانيا ماذا؟ أنه يمكن إيصال الثواب إلى العبيد بلا أن يكلفوا بشيء، فإذا امتثلوا دخلوا الجنة وحصلوا على الثواب. من هنا يريد الشاعر الماكن أن يجيب عن هذين الإشكالين، وهو أنه لوجهين مقال لوجهين. أما الوجه الأول يقول نحن نقول أن التكليف غرضه حصول الثواب، مو معنى حصول الثواب لكل مكلف، يعني أن المكلف إذا أراد يستطيع أن يحصل الثواب، يعني جعل الثواب في معرض الحصول للمكلف، إن أراد وأضاع فيحصل على الثواب، وإن لم يرد فلا يحصل على الثواب فيدخل الجنة. نحن فتحنا الطريق أمامه، قلنا أنت في أول الطريق تستطيع أن تدخل في هذا الطريق فتصل إلى الثواب، وأن تستطيع أن لا تدخل وتدخل في الطريق الآخر فتصل إلى ماذا؟ إلى العقاب. وهذا معنى قوله وجهة حسنه التعريض للثواب، يعني أن هذا الكافر كان بإمكانه أن يكون مؤمنا ويدخل الجنة أو لم يكن بإمكانه، إذن هو كان بقدرته وباختياره أن يدخل الجنة، ولكنه بسوء اختياره لم يقبل هذا الطريق فدخل النار. إذن مو مرادنا حصول الثواب يعني حصول الثواب بالفعل لكل جهة، نفس المعنى الذي ذكرناه في معرض وصول القانون، نحن نجعل القانون في معرض الوصول، بس أنت تريد أن تبحث عن القانون تبحث عنه وتعمل به، والآخر يقصر ولا يبحث فيكون معه. الآن أنت في قوانين المرور لا يحق لك إذا خالفت تقول أنا لا أعلم هذه مخالفة، يقال لك أن قوانين المرور في معرض الوصول إلى كل أحد ويستطيع لكل أحد أن يتعرف عليها، فأنت قصرت ولم تتعرف على تلك القوانين فأنت معاقب على ذلك. يقول لك المسؤول يقول هذه علامة على عدم الوقوف مطلقا، يمنع عليك الوقوف مطلقا، تقول أنا لا أعلم أن هذه علامة على كذا. يقول لك ماذا؟ يجيبك بأنه كان ينبغي عليك أن تعلم بهذا، لأن هذا في معرض الوصول إليه. لو كنت تبحث لوصلت إليه. فذلك في المقام، أنت لو بحثت، أنت لو عملت لحصلت على الثواب. نحن لا نقول أن غرض التكليف حصول الثواب لكل أحد، وإنما غرض التكليف وماذا؟ غرض التكليف هو أن يكون الثواب لمعرض الحصول لكل في معرض الوصول لكل أحد. هذا جواب الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنتم قلتم أن إيصال الثواب إلى الله إلى الإنسان مقدور بلا تكليف، إذا لماذا يتوسط التكليف؟ بتوسط التكليف يصل الثواب إلى العبد. نقول صحيح أنه مقدور، ولكن نحن ذكرنا أن المقدور الحسن يفعله الله، أما المقدور القبيح فلا يفعله. نعم مقدور، وكل مقدور الله قادر عليه، ولكن إذا كان ذلك الشيء قبيحا فهل يفعله الله؟ خلافا للأشاعرة قالوا مقدور ويفعله. نحن قلنا إذا كان الشيء قبيحا فهو مقدور ولكنه لا يفعله الله سبحانه وتعالى. وهنا لو أعطى الثواب بلا توسط التكليف يكون قبيحا، والقبيح محال عليه، إذا لا يعطى الثواب بلا تكليف. قائل أن يقول ما هو وجه الملازم؟ لماذا إذا أعطى الثواب بلا تكليف يكون قبيحا؟ نقول لأن الثواب إنما يعطى لأجل التعظيم والإجلال. مراد من الثواب هنا مو العوض. أنت عندما تشتري شيء وتعطي الثمن في مقابله، هذا إعطاءك الثمن، هذا إجلال وتعظيم للبائع. عوضه هو لابد أن يستحقه. هذه النقطة اللي أشرنا بالأمس إليها، قلنا أن الإنسان يستحق الثواب مو لأنه حقه، بل لأنه تفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن الثواب ماذا؟ الثواب عندما يعطى للعبد يعطى له بعنوان أنه إجلال تعظيم للعبد، أليس كذلك؟ من لم يستحق الإجلال والتعظيم إذا عظم يكون قبيحا أو لا؟ زيد من الناس لا يستحق الإجلال والتعظيم، لو عظم وجل هل يكون قبيحا أو لا؟ هل يذم العقلاء هذا الفعل أو لا يذم؟ نعم يذم. فإذا كان الإجلال والتعظيم بلا تكليف قبيحا، إذن لا بد من التكليف حتى يحصل الثواب. قال أجاب عنه، يعني أجاب المصنف عن هذين الوجهين، وجهين أجاب عنه، أي عن الوجه الأول، بأن جهة حسن التكليف هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. ومن الواضح أن التعريض عام وليس مختصا بالمؤمن، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. هذا جواب عن الإشكال الأول، الوجه الأول هذا هو كونه، هذا جواب عن الإشكال الثاني، الوجه الثاني، وكون الثواب مقدورا لله مو مقدور الله، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء، يعني بلا توسط التكليف، معنى ابتداء يعني بلا أن يكون عن طريق التكليف، مسلم، هذا مقدور. ولكن ليس كل مقدور فيفعله، لأنه إذا كان المقدور قبيحا فلا يفعل بالحق. لكن يستحيل الابتداء به، أي بالثواب، من غير توسط التكليف. لماذا؟ لأنه مشتمل الثواب، لأن الثواب مشتمل على التعظيم، هذه مقدمة، والكبرى، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، هذه المقدمة الثانية. إذن إعطاء الثواب ابتداء قبيح عقلا، إذن لا بد من توسط التكليف. وقول المصنف، هذه بعد بيان لعبارة المصنف، وقول المصنف في تعريف الثواب، لأنه عرف الثواب ماذا؟ قال للثواب أعني، هذا تعريف للثواب. ما هو الثواب؟ قال أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم. لماذا أخذ هذه القيود؟ يقول عندما قال نفع شمل الثواب والتفضل والعوض، لأنه كما أن الثواب نفع التفضل أيضا نفع، العوض الذي يصل إلى من؟ إلى البائع أيضا نفع، هذه كلها نفع. فعندما قال فالنافع يشمل الثواب والتفضل والعوض، يعني النفع يكون بمنزلة الجنس. عندما قال حيوان ويمكن أن يكون بقرا إنسانا أي شيء، عندما قال ناطق أخرج باقيها. فالنفع بمنزلة الجنس يشمل الثواب، أي يشمل الثواب والتفضل والعوض. وعندما قال بقيد المستحيل أخرج التفضل، قلنا بالأمس هذا الاستحقاق هو جعله على نفسه، لا أنه واقعا أنه إذا قمت بفعل الصلاة أنا أستحق شيئا على الله، لا، هو قال أنت تستحق علي شيئا، هو قال إذا أقرضتني قرضا حسنا أعطيك وكذا وكذا، لا أنه أقول لما أنا أقرضت إذا لي حق عليك. هذا الاستحقاق بهذا المعنى، لأنه هو أوجب على نفسه ذلك لا أنه أوجب عليه من الخارج. قال عندما قال المستحق خرج ماذا؟ خرج التفضل. وعندما قال العوض، عفوا، وعندما قال المقارن للتعظيم خرج ماذا؟ خرج العوض، لأنه أنت عندما تدفع العوض في المعاملة ليس بعنوان التعظيم والإجلال بس بالعنوان أنه حق للبائع. قال خرج التفضل وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوار. ارجعوا إلى المتن. قال وجهة حسن التكليف هو التعريض للثواب. هذا جواب عن الإشكال الأول، الوجه الأول، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به أي بالثواب. هذا جواب عن الإشكال الثاني، لأنه إذا ابتدأ بالثواب بلا تكليف يلزم ماذا؟ يلزم القبيح، والقبيح بحال على الله تعالى. المبحث الخامس في أنه تعالى بلي خلونا مبحث وقت دروسنا 40 دقيقة الأخوة إذا يلتزمون إن شاء الله في أول 9 أو 5 يجون حتى نقرأ شوية أكثر. أي بل صحيح، صدق والحمد لله رب العالمين.